إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. إن شاء الله النهاردة هنستكمل أبواب الأدب مع العبد أو الخادم. وأحب ألفت نظركم إن شاء الله المرة الجاية هتكون يعني هنختم كتاب الأدب المفرد، يعني فإذا تبقى وقت هيكون إن شاء الله المراجعة، ولو ما فيش يعني وقت إن شاء الله المرة الجاية يبقى هناخد مرة كمان نراجع فيها وننظم فيها المنهج بإذن الله. فالنهاردة معايا باب، هنبدأ بباب العبد راع. معايا الحديث دراسة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راعي، فالأمير الذي على الناس راعي وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته هو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا الحديث عايز يعرفنا المسؤولية والرعاية. يمكن احنا خدنا اللفظ دوت قبل كده احتمال، بس او مر علينا. الراعي اللي هي من رعى، من رعية، يعني منقول يرعى الغنم، يعني يحفظها، يقوم بشؤونها، ومسؤول عن حمايتها وحفظها. فالرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد له. تمام. الراعي أكبر من راعي الغنم. الموضوع هو مأخوذ عنه لأنه هو قريب أو ملتصق بغنمه. لا، الرعاية كمان أي إنسان مسؤول عن شيء فهو راع له. مسؤولة قد يكون المسؤول ده مسؤول لما هو فوق منه، يعني أعلى منه، وقد إذا كان لم يكن هناك أعلى منه من يسأله فهو مسؤول أمام الله في الأول وفي الآخر، يعني قبل أي شيء هو مسؤول أمام الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرشدنا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول وكلكم رعاة ومسؤولون عن يعني عن اللي هو تحت ايدكم، ما تحت ايديكم امام الله، هيسأل عنها يوم القيامة. اذا كان حفظها فسيثاب، واذا لم يحفظها ولم يرعاها حق رعايتها هيسأل عنها: لماذا اهملها، لماذا ضيعها، اؤتمنت على شيء ولم تحافظ عليه. تمام. دوت في الآخرة. في الدنيا قد يسأله من هو أعلى منه أو من هو فوقه. فإذا ظن واحد إن مفيش حد يسألني، أنا مش مسؤول أمام حد في الدنيا، فليتذكر مسؤوليته أمام الله يوم القيامة، أنه سيسأل عن الأمانة الذي ائتمن عليها. فهنا بيقول لك إيه، نشوف كده أنواع المسؤولين وأنواع الرعاية. بدأ هنا يعدد: فالأمير راع، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. مين الأمير هنا؟ مسؤول المقصود هنا كل أمير، سواء كانت إمارته أو ولايته، ولاية عامة أو ولاية خاصة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنا هو الأمير دوت ممكن يكون المقصود به الولاية العامة المفروض اللي هي في وجود خلافة إسلامية، مفروض فيه خليفة، خليفة المسلمين اللي هو الخليفة الأكبر أو الأعظم زي ما بيسموه. والخليفة ده بيقوم بدوره بتعيين أمراء على البلاد، ده بيسميه الولاية العامة اللي هو الخليفة اللي هو الكبير. او اعظم، ده بنسميها الولايه العامه، اللي هو كاتبين لك هنا في الملزمه معاكي ان ليها شروط. الخليفه الاعظم دوت لازم يكون حر، موش عبد، لازم يكون عربيه قرشيه، تمام. هذا بقى الامير او الولايه العامه دوت او الوالي العام دوت او اللي هو الخليفه، بيعين على البلاد الاخرى الاسلاميه، بيعين عليها امير. الخليفة ده إذا كان هناك يعلم أن هناك أيوة، في وفي حديث إن هو كده الخلافة في قريش، لكن لا يشترط بقى في الأمير اللي هو بيعينه على البلاد ده هو اللي بقى مثلا هو مثلا موجود في المدينة مثلا، تمام. هو موجود في المدينة فبيعين مثلا على مصر أمير، وعلى العراق أمير، وعلى وحسب، واللي هو مثلا موجود في مصر بيعين مثلا في الغرب مثلا في الجنوب واحد يعني زي المحافظ كده، في الشمال وكلام من ده. دول انا قصدي الامراء بقى اللي على الامصار دول مش لازم يكونوا من قريش، ما يشترطش فيهم من قريش، ما لهمش نفس الشروط، لكن يكون مسلم. ممكن ان يكون قد كان مثلا عبد وتحرر مثلا من كاتب او اعتق او كده، اصله كان كده ويعني مسلم يحكم بكتاب الله، فهو ديت شروطه، ما فيش اكتر من كده، لكن مش لازم يكون قرشي، بيستثنى هذا الشرط منه، تمام. طيب احنا بقى عندنا هنا يبقى في ولاية عامة وفي ولاية خاصة. قد يكون المقصود الولاية بالأمير ده في الحديث الولاية العامة اللي هو الخليفة اللي هيمسك المسلمين، او مقصود بيه الأمير اللي ماسك البلد، بلد خاصة بي يعني خاصة بيه. الأمير ده مسؤول امام الله ثم امام الخليفة اللي هو عينه. الوالي دوت ولاية خاصة، مسؤول امام الله ثم امام الخليفة. طب الخليفة هذا مسؤول أمام من؟ مسؤول أمام الله في متابعته ورعايته، في توليته للأمناء وأهل الدين، هيسأل عن ذلك، دي أمانة. هيسأل عن الأعمال اللي هي لو في أخطاء أخطأها الأمراء الآخرين، لماذا تركتهم؟ لماذا لم تراقبهم؟ لم تحاسبهم؟ تمام؟ لماذا وليت من هو ليس بأمين؟ لماذا وليت من لم ينصح الأمة ويرعى شؤونها؟ طيب والأمير بقى اللي هو على البلاد اللي هي اللي هو اللي تحت ولاية الخليفة هيسأل كيف أدار البلاد؟ هل كان أمينا؟ هل كان ناصحا للناس؟ هل كان يحكم بينهم بالعدل؟ فهو ديت المسؤولية، تمام؟ طب قياسا على الأمير هنا ممكن يكون مين؟ المفتي، القاضي اللي بيعينهم الخليفة، اللي بيعينهم الحاكم. هيسأل هل حكم بكتاب الله وسنة رسوله؟ هل حكم بما جاء فيهما؟ هل أفتى بفتوى هي من كتاب الله وسنة رسوله أم لا؟ سيسأل. وهنا والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. الرجل المقصود هنا به الزوج، راع على أهل بيته، راع على ذريته، أبنائه، راع على زوجته، أمين عليها، يحفظها، يحافظ عليها، ينفق عليها، يقوم بتربية أبنائه التربية الصحيحة، يثقفهم ثقافتهم الإسلامية هو مسؤول عنها، إخوته إذا كان الأب مثلا الأب متوفي فهو عليه أن هو يكون عائل لأخوته، أمه إذا كانت على قيد الحياة فهي مسؤول، هو مسؤول عن برها وسيسأل عنه. مش هنوع في الزوجة مادام أن في مسؤول عنها فهي غير مسؤولة، لا، الزوجة في بيت زوجها. وفي أحاديث تاني بيضرب فيه اسم الزوجة ويذكر فيها الزوجة، في أحاديث أخرى عن العبد راع عند هي الزوجة مسؤولة. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول، كل واحد مسؤول. الزوجة مسؤولة عن بيتها، عن عرضها، مسؤولة عن أولادها، عن مال زوجها، عن يعني أمانتها في حفظ سر زوجها وسر بيتها، فستسأل. الأبناء كمان مسؤولون، الابن مسؤول عن أبوه، عن بره بأبوه، عن بره بأمه، عن قيامه بما يأمره به أبواه وطاعته لهم، إن يكون أمين فيما أعطي له. تمام؟ فكلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤولون. نيجي بقى هنا الشاهد من الباب، شاهد الحديث هنا عندنا اللي هو وعبد الرجل راع على مال سيده، وهو مسؤول، مسؤول عنهم. العبد احنا طبعا عرفناه هو مسؤول عن حفظ مال سيده، وخدنا نصح سيده وكيفية نصحه وكيفية طاعته، مسؤول عن عدم إضاعته للأمانة، لأنه هو بيكون مقيم معاهم، وقد يكون هو أدرى بما يعني بالأشياء الموجودة في بيت الرجل أكتر من أي حد تاني في البيت. يعني ممكن الرجل يحمله مثلا أسراره مثلا في البيت وأشياء الموضوع في البيت، ولا يعرف مكانها بعد ذلك، لا يعلم كم نقص وكم زاد وكم. هو العبد ممكن يكون عارف أكتر. تمام؟ فعلى العبد أنه هو يكون أمين في ذلك، لا يضيع مال سيده، لا يخونه فيه، فهو مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هنا بيكرر لتأكيد المسؤولية وتأكيد الرعاية وتأكيد بأنهم سيسألون، أن كل فرد فينا سيسأل مسؤول أمام الله. إذا لم يكن هناك من يحاسبه في الدنيا ويسأله، فليعلم أنه سيحاسب أمام الله وسيسأل عما في يده وعن أمانته فيما فعل فيها. أهو قال لك هنا في الملزمة وفي زيادة، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة، فالزوجة مسؤولة عن زوجها بحفظ عرضه وماله وإسعاده، ومسؤولة عن أولادها بحسن تربيتهم وإعداد المأكل والمشرب وحسن توجيههم ومتابعة شؤونهم. في رواية تانية لعبد الله بن عمر بيقول فيها: سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسبه قال: والرجل في مال أبيه راع. فيعني حتى الولد هيسأل عن مال أبيه، هو رعاه حق رعايته ولا أفسده ولا أهدره. تمام؟ الباب اللي بعده باب من أحب أن يكون عبدا، إحنا مش هنأخذه معنا، في لفظه إحنا درسناه في أبواب قبل كده، اللي هو العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، إحنا درسنا اللفظ دوت في حديث سابقة. فهندخل بقى بعده على باب لا يقول عبدي. معنا هنا في حديث حفظ، وهشرح معي الباب اللي بعده هل يقول سيدي، لأنه هما بنفس اللفظ تقريبا يعني، إلا تغيير بسيط برضو أنا يعني هقوله. معي حديث حفظ أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاتي وفتاتي. في حديث الثاني لأبي هريرة اللي هو الدراسة في الباب اللي بعده بيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. هنا عندنا أدب جميل جدا من الأداب اللي بيعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الـ الأسياد بقى اللي هم بيكون تحت إيدهم عبيد، أو تيجي مثلا عند حد عنده خادمة، يجيبوا ساعات كده بنت كده صغيرة تقعد كده مقيمة عندهم، ما تقوليش إلا يا ستي يا سيدي. بنشوف الحاجات ده هي أوقات نقول سيدي سيدتي. وكان وقتها كان ممكن يقول في منهم من يقول ربي وربتي، لصاحب البيت يقول له ربي، وزوجته يقول ربتي. فعندي هنا اللي بيقول سيدي وسيدتي، ربي وربتي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين اللفظين، نهى الأسياد أن يسمحوا لعبيدهم أو لخادميهم أن ينادوهم بهذه الألفاظ، سيدي سيدتي، أن يقول له ربي ربتي. وبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا النهي، ربي وربتي كلنا مملكون لله عز وجل. أي نعم، هو من يملك العبد أو يصرف عليه أو يعطيه ماله أو راتبه هو صاحب البيت، لكن هو ليس برب له، الرب هو الله عز وجل. تمام. والسيادة لله عز وجل، سيدي. هو هنا لا، في هنا سيدي وسيدتي، لكن برضه هنشوف. معلش أنا أسفة، هو لا يقول عبدي أمتي. يبقى أنا عندي هنا هو لا يقول المملوك ربي وربتي، فالرب هو الله وكلنا مملوكون لله عز وجل. طيب الرجل بقى ما يجي ينادي العبد بتاعه أو الخادم بتاعه كان يقول له إيه؟ يا عبدي أو يا أمتي، أي يقول هذه أمتي، هذا عبدي. تمام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللفظ، فكان واستبدله بقول غلامي جاريتي، يعني يقول له يا غلامي، هذا الغلام أو هذه الجارية، يا غلامي يا جاريتي، أو يقول فتاي أو فتاتي، عندما يشير إليهم أو يتكلم إليهم يقول هذا فتاي أو هذا فتاتي، بيكون معناها أن دوت عبد أو خادم عنده، لكن ما يقولش إيه، ما يقولش عبدي وأمتي. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب، قال كلكم عبيد لله. فالحق العبودية إنما يستحقها مين؟ الله سبحانه وتعالى. تمام. ونفس الحكاية برضو بالنسبة للأمة، كلكم نسائكم كلهم إماء الله، مش هي دي تتؤمتك أنت، لا، الأمة دي بتكون أمة لله، فتقول فتاتي جاريتي، ما تقولش أمتي. يبقى هنا عندنا في نهي للسيد وفي نهي للعبد. نهي للسيد ان هو ينادي عبده او خادمه بلفظ عبدي وامتي، وان يستبدلهم بايه، بلفظ فتاي وفتاتي، يقول او غلام الغلام وجاريه. ونهى العبد ايضا ان ينادي سيده بقول ربي وسيدته بقول ربتي، واستبدلها بقول سيدي وسيدتي. تمام. هنا ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ قال لك لان المعنى هنا كله راجع لان الانسان يتبرأ من الكبر والتزامه الخضوع الذل دايما لله. اذا كان انت العبد يظن ان دوت ربه فهو يخضع ليه وان هو يتذلل او يخشع ليه، لا، المفروض الخشوع ده الخشوع والتذلل بيكون لله عز وجل مش للعبد. والسيد ده ما هو العبد من عباد الله، فكلهم سواء السيد او الخادم اللي عنده او العبد اللي عنده كلهم عباد الله. لا يصح ابدا ان هو يناديه ويقول له ربي او يقول له زوجتي يا ربتي، هذه ربتي، لا، الرب هو الله. والتاني اللي بينادي صاحب البيت اللي بينادي عبده ده يقول لك عبدي وهذه امتي، انت ليس رب لهم حتى يكون هم عبادك. تمام. فالعبوديه الحقيقيه هي انما يستحقها الله عز وجل. فالنبي كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني بيبرئ امته من الاسباب اللي تؤدي بهم الى الكبر، وان هم يكون عندهم عجب بالنفس واعجاب بنفسهم، وان هم يلتزموا حتى في اقوالهم العاديه بالذل والخضوع لله عز وجل. وهذا يليق برب العزه، ان هذا يليق برب العزه دون عن غيره. تمام. هنا الشيخ الالباني لفت نظرنا النقطه جميله جدا، بيقول هنا اذا كان العبيد دلوقتي انقرضوا يعني والاسترقاق خلاص انتهى عصره، لكن هناك اداب اخرى وجاءت بها احاديث اخرى برضو في مشكله يعني وقع في الواقع اللي احنا فيه، اللي هو بقى اللي بينادي بيقول عبد النبي وعبد الرسول. بنلاقي شو بنشوف احنا الاسماء دي موجوده بين في مجتمعنا. يعني اذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى للسيد او العبد ان هم يعني ينسبوا لانفسهم او لسيدهم الفاظ لا تليق الا برب العزه، فما بالك باللي هم بينسبوا اصلا نفسهم لعباد لغير الله عز وجل، يعني عبد النبي، عبد الرسول، واخد بالك؟ فيعني فده طبعا من الالفاظ المنهي عنها، ويعني وتبطل، والمفروض اصحابها يعني يتورعوا عن ذلك. تمام، الالفاظ اللي هي منهي عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الالفاظ اللي بينادي بها السيد عبده او العبيد اسيدهم. طيب هنا هو في برضو نقطه هنتكلم فيها في الحديث اللي بعده اللي هو حديث مطرف، بنلفت برضو النظر ليها، هنشوفها كده معايا. حديث دراسة عن مطرف قال: قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا، قال السيد الله، قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. طبعا هنا بنلفت النظر لحاجه، يعني احنا الحديث اللي قبله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول ان مثلا لو ما فيش يعني ما فيش مشكله في ان العبد يقول سيدي او سيدتي، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهي وفد رحله من بني عامر، يعني انطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه فبدأوا يمدحوا قوي في النبي ويقولوا له يعني من المديح والثناء والإطراء عليه المبالغ فيه قوي، بدأوا يقولوا أنت سيدنا وأنت أفضلنا وأعظمنا طولا، يعني أعظمنا جودا وكرما. تمام، الطول اللي هو الفضل والعطاء والجود، فبدأوا يمدحوا ويبالغوا قوي في الثناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم استوقفهم. أول ما قالوا أنت سيدنا وحس بالمبالغة، شعر بالمبالغة، فقال السيد الله، يعني السيد حقيقة هو الله. فهنا النبي بيلفت النظر إن السيادة الحقيقية إنما هي لله عز وجل، فعند الغلو في الإطراء والمدح النبي صلى الله عليه وسلم حول الأمر لحقيقته، لأنه في الحديث اللي قبله وجه السيد ان هو وجه العبد ان هو يقول لسيده سيدي وسيدتي فلا حرج، لكن هنا لما لقى ان في نوع من المبالغه في المدح وفي الاثراء وفي الاطراء على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن النبي صلى الله عليه وسلم تيقن الامر وحول الامر لحقيقته علشان ايه؟ يهدي ويخفض من حده الغلو دهيت اللي جت عندهم. تمام، فقال لهم ايه؟ السيادة الحقيقية ليست لي، انا ليس سيد، انما السيد هو الله. علشان كده احنا دلوقتي بسبب الغلو الموجود في المجتمع من الصوفية ومن فرق اخرى بننهي يعني حتى يعني طلبات العلم وكده هو تحاولين ان احنا نخفض قوي من نغمة سيدنا عمر مثلا، سيدنا ابو بكر، بنخفض من ونقلل من القول دوت، مش لانهم لا يستحقوا السيادة، لا، لان بقى في بعض الناس في مجتمعنا بدون قصد وبدون وممكن يكون جهل وممكن يكون بعلم يبالغوا جدا في تسييد الصحابة وتسييد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه ممكن يرتفع عندهم الموضوع لدرجة يعني التعبد. فالغلو دوت احنا مش مطالبين، احنا يعني احنا ديننا دين وسطي، دين معتدل، لازم نكون متزنين. وشفنا الاحاديث فيها من الصحابة من يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، ومن يقول لعائشة رضي الله عنها لم يقول سيدتنا عائشة لكن نقول أمنا عائشة، يقولون عائشة، فلا حرج في أنك تقولي أنت بتقرأي الأحاديث دي عن عائشة رضي الله عنها، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن قول السيد أو تسييد الصحابة بالطريقة المبالغة فيها اللي فيها الغلو دوت منهي عنها. فإحنا بنحاول إحنا بينا كطالبات علم وطلبة العلم بنوجههم لكده، إن إحنا نحاول نقلل، ما كانش كمان نمنع لفظ السيالة ديت في كلامنا العادي علشان ننهي على لغة الغلو والتطرف الموجودة في المجتمع حاليا. احنا مش بنقول ان هي تحرم، ما بنقولش تحرم، بدليل ان في ان النبي صلى الله عليه وسلم موجه هنا الاسياد اللي عندهم خدم او عبيد ان يقول سيدي او سيدتي، لكن بنقول نقلل منها ونحاول نمنعها من لغتنا علشان لا يجوز. بص، الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم دي توقيفية، اللهم صل على وسلم على محمد على طول توقيفية يا غادة، ما نقولش اللهم صل على سيدنا محمد. وتلاقي معظم اللي بيقولوا اللفظ دوت على فكرة تلاقي اتجاههم صوفي، وفي من أهلنا سبحان الله يعني إن هم أخذوا الألفاظ ديت في المجتمع بتاعنا من معشتهم للاتجاهات دهيت الصوفيه. يعني معظمنا اللي قاعد مثلا جنب في اماكن فيها مثلا مسجد السيده يقول لك السيده عائشه والسيده زينب وكلام من ده، يقول لك فخدنا على لفظ السيده فبقى فيها غلو وتشبهنا بالصوفيه. تمام. فلما تسمعي يعني حد يعني مننا بيقول لك ما تقوليش يعني سيدنا فلان، سيدنا مثلا عمر او سيدنا ابو بكر، ما تتعجبيش وتقولي لي هو حرام. لو سمعتيها شدت عليكي شويه بتنهكي عن كده، لا هي بتنهكي المصلحه ليكي في دينك، السياده الحقيقيه لله. واصبح الناس دلوقتي بيغالوا في سيرة الصحابة، يعني الشيعة بيغالوا في علي بن أبي طالب والحسين ويدوهم قدر أعظم من قدرهم كعبيد لله. عندنا من يغالوا في يعني في النبي صلى الله عليه وسلم ونسوا تماما وينسبوا لي أشياء ليست من صفات يعني العباد أو العبد، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كأنه ارتفع عنه صفة العبودية. تمام. فأنا بس بقول لكم ليه الموضوع دوت، وحبيت أن أقول لكم في يعني في مناسبة الحديث اللي بين إيدينا، لأن كتير من طالبات العلم بيتعجبوا جدا لما يلاقوا مثلا المعلمة تنهيهم أو تقول لها ما تقوليش أنت قلتي لفظ خطأ، هي بتقول لها كده بتصدمها علشان بس تفتكر ان هي لما تتصدم تفتكر ان هي فعلا قالت شيء مبالغ. ان احنا عايزين احنا كطالبات علم شرعي على المنهج الصحيح بنحاول ان احنا نكون على يعني على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ان ما يكونش عندنا صفة الغلو، وان احنا نقضي عليها في مجتمعاتنا. المجتمعاتنا اللي غلب عليها طابع الصوفي والطابع الشيعي، وبيننا يعني بيننا طائف كتير جدا، فلازم يكون عندنا شيء يميزنا. لا، احنا نحترم جدا صحابتنا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعني ونتردى عنهم دائما، ونحترم طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم، ونصلي ونسلم عليه في كل حين. لكن السيادة الحقيقية لازم ترجع بقى لحقيقتها في الوقت اللي فيه الغلو ده. السيادة الحقيقية هي لله عز وجل. تمام. طيب، وبدأوا بقى يقولوا بقى وأنت أفضلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أعظمنا طولا وأكرمنا، وقعد يقول. فالنبي استوقفهم قال لهم قولوا بقولكم، يعني خليكم على طبيعتكم، لا تتكلفوا في القول، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني ما يغلبكوش الشيطان ويجعلكم تنطقوا على لسان وأشياء ليست من طبيعتكم ليست من هدينا. تمام. فكأنه بيقول لهم ما تخليكوش، انا هو كأنكم وكلاء عن الشيطان، الاطراء والغلو والمكر انما هو نزغ من الشيطان، هو شيء من الشيطان بيوحيه لعباده اللي هم المتطرفين اللي هم المبالين، وليس من هدينا. فقولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. تمام. فهنا احنا بنقول الحديث فيه فعلا قاعدة لسد الذرائع، يعني ان هو نبعد ما يؤدي الى محذور. بنلاقي في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم تماما مكانته في الدين ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه توقف. السيد الله، تمام، عدم اتباع خطوات الشيطان. الحديث في أمر بعدم التكلف في القول وتعظيم لله سبحانه وتعالى، وفي نهي عن المنكر وعدم إقرار المادح. إمتى؟ إذا خفنا على المادح دوت أنه يقع في شيء محرم أو محظور. طيب، ما زلنا في باب، هنا باب تاني هنستكمل بيه بقى الرعاية، الرجل الراعي في أهله. معايا باب الرجل راعي في أهله، معنا حديث جميل جدا وهتدرسوه في الفقه، يعني هاخد منه طبعا، مش هفصل في الأمور الفقهية فيه كتير، لكن في شيء جميل جدا، يعني جميل جدا، وهنشوف مسؤولية الرجل في أهله. معايا حديث دراسة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا، فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. في سؤال جايلي من زلو بيقول: لا يجوز قول اللهم صل على سيدنا محمد، لأن السيادة لله عز وجل. الأصح اللهم صل على محمد، صح كده؟ غير أن كمان خدوا بالكم يا جماعة، لفظ التشهد الموجود في التشهد دوت توقيفي، لا يجوز لنا ان احنا نغير فيه بزيادة لفظ او نقص لفظ. دي حاجة. الحاجة التانية، الصلاة العادية غير الصلاة الإبراهيمية اللي هي في التشهد، لا، الصلاة العادية في كلامنا العادي احنا بننسب فيها السيادة، بننسب فيها السيادة لها عز وجل، وكما جاءت نقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ما نقولش سيدنا، زي ما اتفقنا مع بعض النهاردة ان احنا الصلاة الإبراهيمية توقيفية، في خارج الصلاة احنا بنقول هنمنع، يعني هنمتنع عن الغلو ونمتنع أن نقع في محذور، وهو الغلو اللي هو المنهي عنه في ديننا، أن احنا دين معتدل، دين وسطي، دين متزن. علينا أن احنا نقوم بكده لما نلاقي في مجتمعنا في غلو، في تطرف، علينا أن احنا بقى ننتهج بقى النهج سلفنا. الصحابة لم يعني في كلامهم العادي ما كانوش بيبالغوا في قول سيدنا أبدا، ما كانوش بيقولوا يا سيدنا محمد ويجوا ينادوله، او يا ورايحين جايين نسال اسالك سؤال يا سيدنا محمد، لا، كانوا بيقولوا يا محمد، كانوا بينادوله بيقولوا يا محمد. وعندما كانوا يدخلوا على الام من امهات المؤمنين بينادوها يا عائشه. والاحاديث يعني جت قدامنا كتير وهتيجي لسه قدامكم كتير في السنوات القادمه ان شاء الله، هتشوفوا يا عائشه، يا حفصه، يا أم سلمة، ما كانش حد بيقولهم يا ستنا كذا، أو قالت السيدة عائشة، ما تلاقيش كده أبدا الحديث بيقولك كده، ما تلاقيش صحابي يقول كده أبدا. فعلينا أن احنا نلتزم بقى منهج سلفنا، منهج صحابتنا، ومنهج السلف الصالح، ونعتدل في أقوالنا. ليه؟ لأن احنا في وسط فعلا غلو وتطرف شديد جدا خرج بينا عن طول المدح، بس اللي يعني العادي أو المسموح به، يعني حاجة كده فائت الحد. بقت دخلوا في ضلال. تمام. طيب نشوف بقى حديث سليمان بن مالك بن الحويرث. هم مجموعة من الشباب كانوا من جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم للأخذ عنه والتفقه على يعني على يديه وعشان يتعلموا منه الدين. وكان وقتهم بيقول لك شباب متقاربون، يعني شباب يعني كانوا قريبين في السن، متقاربون في السن. فأقمنا عنده 20 ليلة. شفتوا يعني ناس جاية في سفر علشان يتعلموا الدين، يؤخذ منه أنه جواز الرحلة في طلب العلم، وخاصة إذا كان العلم الشرعي. جم وسابوا أهلهم زوجاتهم وأبنائهم وأمهاتهم وأخواتهم وجايين مفرغين نفسهم بس فترة من الزمن يتعلموا دينهم وشرعتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أقاموا عنده 20 ليلة. فظن أن اشتهينا أهلنا. واضح ان هم النبي صلى الله عليه وسلم شعر ان هم اشتاقوا الى اهليهم ونسائهم وابنائهم. ودي شوفوا بقى لما بيكون المعلم بقى والامام وكده بيبقى يعني بيتفقد بقى حال الرعيه، يعني ما يكون كده. شوف انت قاعده مثلا مع معلمة مثلا، معلمة من معلماتنا الكبار، ويجي وتيجوا، دي بصراحة موجودة فيهم. واحدة مثلا في يعني وشها مثلا مهموم أو كده، فتلاقيها تاخدها على جنب صراحة، يعني تسألها أنت مالك، فيكي إيه، فتبدأ تشوف فيها إيه مثلا، وتحل لها مشكلتها إذا كان عندها، أو تهون عليها من الأمر شوية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا شعر بأن الشباب دول حاسين بأن في شيء ناقصهم، يعني أن هم اشتاقوا لأهلهم ونسائهم وأبنائهم. فسألهم أنتوا تركتم مين في أهلكم عشان يعرف هل الأمر كده يعني في اشتياق فعلا. فأخبرناه، وكأن الخبر اللي هو أخبروه بيه أشعر النبي بأن هم لابد فعلا أن هم يرجعوا لأهليهم، لأن هناك من يعني في ناس هم مسؤولين عنهم وهم مشتاقلهم وكده. وقبل بقى ما يمشي ملك وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، لما شعر بكده فكان مشفقا عليهم رحيما بحالهم. فبدأ يوصيهم بقى عن مسؤوليتهم بقى. ليه الوصية دلوقتي هم راجعين؟ لأن هم راجعين لأهلهم. كل واحد دلوقتي تعلم من العلم ما هو أمانة عليه أن يوصله إلى أهله. هنا مسؤولية الرجل بقى يعني أمام الله في أهله. مين انت مسؤول عن ابناء، عن اخوات، عن زوجه، علمهم بقى. قال له فاوصاهم بايه؟ قال لهم ارجعوا الى اهليكم، روحوا ارجعوا لاهلكم، سمح لهم بالرجوع، فعلموهم. بصوا الفاء للسرعه، لما تروحوا تعلموهم. تمام. يعني كانه بيقول لهم يجب عليكم تجاه اهلكم حاجتين، علموهم ومروهم، يعني يعلموهم اللي تعلموه، ويأمرهم بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسكتوا عن النصح لهم، لا يسكتوا عن كسلهم في أداء بقى الفرائض والطاعات. وجهوهم، ما تسكتوش، أنت تعلمت مني هو، أنت مسؤول دلوقتي، تأمرهم باللي أنا أمرتكم به. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول لهم كده، أمروهم بما أمرتكم به، لا تسكتوا عن نصح ليهم، أو إذا كسلوا مثلا عن قيام بفرض الله عليهم، ما تسكتوش. أنتوا دلوقتي هتتحاسبوا أكتر أنكم عرفتوا. وطلب منهم يعلموهم بقى الحلال والحرام، يدعوهم، أنتوا ما فيش جهل دلوقتي، فقهوهم في دينهم. ممكن يكونوا بيعملوا مخالفات شرعية وهم مش عارفين، أنتوا عرفتوا، عليكم توجهوهم وتصححوا أخطائهم. فهنا علموهم الحلال والحرام، ولا تدعوهم في الجهل، مروهم، أي أمروهم بما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. هنا ده الشاهد من الحديث، العناية بالأهل والمسؤولية تجاههم. وبدأ بقى يقول لهم حاجة تانية، فإذا وصلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر بقى بالصلاة، إذا دخلت الصلاة فصلوا كما رأيتموني أصلي. تمام. لو جاء وقت الصلاة، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الأذان بقى، يبقى ناخد من الحديث وجوب الأذان للصلاة. اتنين في سفر ماشيين في سفر ودخل وقت الصلاة، لازم واحد منهم يقوم يؤذن، ما يقولش ده حانت وقت الصلاة يلا قد قامت الصلاة ويقوم مصلي، واحد إمام والتاني لا، لازم واحد منهم يقوم يؤذن. فليؤذن لكم أحدكم حي ما فيهوش حد. وقد يقول كمان إيه ده المفروض إن صاحب البيت يؤذن للموجودين في البيت، لكن وليكن إحنا ما عندناش الأمر دوت، عندنا مسجد قريب، يبقى أنت المسجد القريب ده هو الأذان بتاعك تمام. مفيش أذان، مفيش مساجد، أنت في مكان في سفر ومفيش مساجد، يقوم واحد لازم يقوم يؤذن تمام ويقيم الصلاة فليؤذن وليؤمكم أكبركم. الأذان ما فيهوش شرط غير أن يكون المؤذن صاحب صوت رفيع ندي حسن الصوت ليبلغ أذانه هنا الأطفال، لأنه بيسمعوا مش بس اللي معاه، يسمعوا يعني من لا نراهم. فالأذان يشترط فيه أحسنهم صوتا، الأندى صوتا يعني يكون رفيع كده حتى يبلغ يعني صوته مدى بعيد تمام. فهو للإعلام عن صوته ده، للإعلام عن وقت دخول الصلاة. تاني حاجة حتى يسمعه من إيه من لا نراه. تاني حاجة فلأمكم أكبركم. طبعا احنا عارفين ان الإمام في الصلاة هو له شروط، اللي هو يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. طب إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، طب وإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لهم الشرط الأخير على طول فليأمكم أكبركم. ليه؟ لأن هم دلوقتي جم اتعلموا منهم كلهم نفس قدر العلم، في العشرين يوم تعلموا نفس القدر من العلم، والقرآن في وقتهم كان بيتعلموا الأطفال في سن صغيرة، فعندهم نفس القدر من القرآن. يبقى باقي عندهم ايه الشرط بقى التالت اللي هو فليأمكم أكبركم سنا وهو أكبر واحد فيكم تمام. يبقى هنا أخذنا من الحديث دوت إن الآباء والأمهات لابد أن يتعلموا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم بتعليمها لمين؟ لأبنائهم. أخذنا بعد كده هو الأذان للمسافرين والإقامة إذا كانوا جماعة، وفي بقى بيان الحق مين الأحق بالإمامة إذا استووا في العلم والقراءة. في أي حاجة مش مفهومة في الحديث؟ الأحاديث دي فيها شوية يعني كلام، بس إن شاء الله يسير يعني يكون يسير عليكم. في أي أسئلة في الجزئية دي؟ سنة أولى خدوا بالكم إن إحنا يعني قربنا ننتهي من المنهج، وعايزة يكون بس يعني تقرأوا في المنهج شوية عشان لو في أي أمر غامض عليكم أو صعب شوية أو كده محتاج تفسير يعني ممكن تسألوا فيه. طيب أقول على كده انتهينا من الأدب مع الخادم، وانتهينا من رعاية اللي هو رعاية المسلمين مسؤولين بعضهم لبعض، وعرفنا إيه هي الرعاية. هندخل على باب جميل جدا، أبواب حلوة قوي، اسمها من صنع إليه معروف فليكافئه. يعني هنا من الأداب الإسلامية اللي هي بقى لازم نتخلق بيها لما أحد بيعمل ليكي خدمة أو بيقدم ليك هدية أو بيقدم فيك معروف المكافأة، وده شيء مش يعني مهجور قوي يعني عند في مجتمعاتنا. نشوف كده الحديث كده ونشرح المعاني ده. هي معايا أول حديث حفظ لجابر بن عبد الله الأنصاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجزيه، فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحل بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا لأدب جميل جدا، وهو أن أي مسلم أحسن إليه أخوه المسلم قدم لي خدمة، قدم لي هدية. في سؤال، لو كان مسلمين في بلد أجنبي لا يوجد مسجد يؤذن، هل يجب على طبعا لا يجب عليهم الأذان؟ بصراحة أذان المرأة ده هي لا تسألي فيها المعلمة هدية، أذان المرأة دي لكن في رجل موجود في المكان يؤذن، لكن هل ترفع المرأة صوتها بالأذان دي تسألي فيها؟ لا مش أذان الجوال. بصي، فليؤذن أحدكم، وخدوا بالكم من حاجة، مش أذان الجوال اللي تقولي وبترددي وراه. طب انت عندك اكتر من مسجد في المكان، ما تقوليش انا بردد الاذان ورا اذان التلفزيون او الجوال. لا، بترددي الاذان ورا الاذان اللي هو الاقرب ليكي، يعني الاذان الحي بتاعك، الشارع بتاعك الاقرب ليكي. فليؤذن لكم احدكم. فاذا هنا واحد من الحي طلع واذن اليكم، انت ترددي وراه، مش بتردد ورا اذان الجوال ولا التلفزيون او الراديو. تمام، اقرب مسجد ليكي هو ده الاذان اللي انت مطالبه انك ترددي وراه. فليؤذن لكم احدكم، يعني واحد منكم. فطلع هنا واحد اهوت من الحي بتاعك، من الشارع بتاعك، يبقى دوت الاقرب ان انت ترددي الاذان وراه. فاتنين دلوقتي موجودين، مفيش مسجد وفي جوال لا تقفلي الجوال حضرتك، وواحد كده من اللي موجودين معاكم في سفر هو اللي يؤذن. هل اذان المراه بقى دوت هو اللي، يعني انتم مجموعه من النساء مثلا، انت تسالي المعلمه هاديه في الموضوع دوت. تمام، نشوف بقى موضوع المكافاه ده. فهنا هو من صنع اليه او من صنع اليه معروف فليجزيه، افالي فليكافئه. طيب، يعني مسلم دلوقتي ليكي اختي كده هو جت وقدمت لك خدمه، فعليك ان انت تكافئيها بنفس الخدمه ديت، او اذا كنت مش هتقدري تعملي نفس الخدمه تجيبي لها مثلا هديه. هي ادخلت السرور على قلبك مثلا بالزياره وجابت لك فيها مثلا هديه، وانت عليكي برضه تردي لها الزياره وتقدمي لها هديه، وكل واحد وقدره. هي جابت مثلا، هي عملت مثلا خدمه قليله، انت ممكن تكافئيها بمكافاه اكبر من خدمتها، لان هو ده قدرك، وعلى قدر يعني سعادتك وادخالها السر عليكي والراحه ليكي من اداء الخدمه دهيت، فانت بتكافئيها يعني بقدرك، هي قدمت اللي بتقدر عليه. تمام؟ طب افرض اذا لم فان لم يجد ما يجزيه فليثني عليه. اذا لم يجد، يعني انت مش قادره انك تجزيها بهديه او بمكافاه ماليه مثلا او كده، او هي مش هتقبل. يعني في ناس تحس بحرج شديد جدا اذا هي عملت خدمه لحد واللي قدامها جه يديها مقابل على الخدمه دي، فتحس بحرج وممكن يوصل للغضب كانك يعني جرحتيها. فخلاص انت حسيتي ان الامر ممكن يكون كده، يعني فعليكي بقى انك انت تثني عليها. طب ايه افضل الثناء؟ ايه خير الثناء؟ انك تقولها جزاك الله خيرا، يعني انا مش هقدر اوفيكي حقك واجزيكي حق الخدمه اللي انت قدمتها لي، لكن جزائك عند ربنا وثوابك عند ربنا، يسعدك ويوفقك شوفي تشمل يعني كثير من الادعيه. جزاك الله خيرا، شوف بقى الخير اللي عند ربنا ده قد ايه، انت بتدعي لها بيه كانك بتطلبي ليها سعاده الدنيا والاخره. تمام، فده ابلغ وافضل الثناء. اذا اثنى فقد شكر، يعني اذا انت اثنيتي وقلتي جزاك الله خيرا حتى رضي من امامك، يعني بتكرري في الدعاء لغايه ما تحسي ان هي سعدت جدا بدعائك ليها وجزاك الله خيرا، صدقيني انت عملتي فيها المعروف، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، لغايه ما تحسي ان هي رضيت جدا وسعدت بهذا الدعاء وان كده استكفت، فتوقفي وانت بكده تكوني بلغتي بيها انك شكرتيها فعلا. وان كتمتي، في ناس بقى عندهم كبر، وان كتمه فقد كفره، الكفر اللي هو هنا التغضية والجحود. فاللي بيثني على المحسن دوت خير هو كده شكره، وإن كتمه في عندك هتلاقي في بعض النفوس الضعيفة والمريضة لما تيجي حد يعمل لها خدمة أو يحسن إليها بشيء تسكت، يعني ما تذكرش حتى اللي أحسن لها دوت، يعني أو قدم لها خدمة بخير، ليه؟ كبر، تعاظم. تمام، فهنا ده اسمه كفر نعمة. ربنا أنعمك بنعمة إن يعني يسر لك من يقوم بالإحسان إليك ويؤدي لك خدمة، انت مش هتكونيش هتقدري تعمليها، وانت تكفري هذه النعمه حتى يعني بتستخسري انك انت تشكريها. فهنا الحديث فيه هنخرج بيه ان المكافاه هنا ليها مراتب. المرتبه الاولى انك تكافئي بمثل ما يعني بمثل ما كفئتي بيها او بمثل الخدمه التي اديت لك او باكبر منها يعني بخير منها. المرتبه الثانيه انك انت تذكري المكافئ ده او المحسن دوت لك بالخير وتدعي له الدعاء الحسن. وخير الادعيه زي ما قلنا لي جزاك الله خيرا. منى جايبه لي سؤال بتقول لي لاني بصلي على اذان الجوال. بص انا ما اقولكيش ما تصليش على اذان الجوال لو هي التوقيت سليم، لكن بقول مفيش راجل يصلي وانا اقيم، انت مفردك لوحدك اقيم الصلاه وصلي. لكن بقول لك في سؤالي لو في انتوا اتنين نساء هل يجوز ان واحده تؤذن؟ ما سمعتش عن اذان النساء ما يعني ما اظنش، لكن برضو ما افتيش. لكن انا بتكلم دلوقتي هنا بالاذان اللي هو للرجال دوت، في رجل موجود في البيت يؤذن، لكن انت لوحدك لا صلي، اقيم الصلاه وصلي. تمام. طيب نكمل الحديث هنا. ومن تحلى بما لم يعطي فكأنما لبس ثوبي زور. ايه بقى التحلي دوت بما لم يعطي ده؟ بص لغه كده من تحلى بما لم يعطي اللي هو معناه المتكاثر بما ليس عنده. هقول لكم زي ايه. مفيش منطقه ما فيهاش اذان دلوقتي، ويعني لو ما كانش في مسجد في التلفزيون والجوال فالصلاه بدخول وقت الصلاه. الاذان بقى وكيفيته ومين اللي يقوم بيه والكلام ده كله هتاخدوه بالتفصيل في الفقه، انا مش عايزه اتوسع فيه لان مش مشكلتك هنا دلوقتي، دي مش امرك دلوقتي، لكن انت هتاخديه بالتفصيل في الفقه، فما تخليش معلومات تدخل على معلومات. اذا كانت يعني السؤال يعني متعجل عليه جدا فاسالي في معلمه الفقه عندك، لكن اللي انا قلته لك دوت ملتزم في كماده حديث الادب المفرد، انت خدتي ما يلزمك في الادب المفرد، اما الفتاوى ده هي تخص معلمه الفقه حبيبتي. تمام. تعالي بقى نشوف ايه موضوع من تحلى ده. من تحلى بما لم يعطي يعني بيقول لك المتكثر بما ليس عنده، زي مثلا ايه؟ واحده لسه مخطوبه مثلا جديد وتقعد تلبس في حاجات ممكن تكون مثلا استعرضها من واحده صديقتها او من اختها او كده جديده، وتقول شفت خطيبي جايب لي ايه، تتكثر بشيء هو ما جابلهاش. متكثره بما لم تعطي بيسموه من تحلى بما لم يعطي، فهو متكثر بما ليس عنده، حاجه ما تملكهاش وبتقعد يعني تتحلى بيها قدام امام الاخرين. يعني تقعد مثلا قدام جيرانها جاي لها حلويات جاهزه، طبق كده حلوه كده او تورته او كده جاهزه، يقول لك شفت انا عملت ايه، شفتوا عمايل ايديا مثلا، متحلي بما لم يعطي. تستلف مثلا حليه او كده من امها او من اخواتها او من كده وتبان قدام جيرانها شفتوا زوجي جاب لي ايه، وخصوصا بقى لو كان في مثلا اكتر من زوجه لرجل واحد، فعشان تثير الغيره شو بقى جزاها ايه او جزاء من يفعل ذلك. فكانما لبس ثوبي زور. بصوا عاده العرب زمان اللي هم بقى الاغنياء ان هم يلبسوا ثوبين، الازار والرداء. الازار اللي هو بي بي بي بيلف مثلا وسطه كده زي ملابس الاحرام، والرداء بقى جزء تاني من فوق. فدوت بقى يعني المقصود هو، لكن المقصود بقى هنا كانوا العرب يقولوا بقى ايه على الكذاب، كانوا يقولوا عنه ده لابس مثلا ثوبين، يعني كانه هو يعني الكذب، متشبع بالكذب من راسه لغايه اطراف صوابعه تحت. تمام. فهنا عايز فكأنما لبس ثوبي زور اللي هو يعني لبس كأنه لابس زور وكذب مع بعض، يعني كأنه متشبع به من رأسه إلى أخمص قدميه، متشبع بالكذب. مفهوم الموضوع دوت؟ فده من يعني بنسمي عندنا اللي يقول لك في مصر إيه ده فشارة أو فشارة، يعني بيقول حاجة بالكذب، مش هو اللي جايبها، مش هو صاحبها. فدوت هنا كلابس ثوبي زور، يعني زور وكذب مع بعض، كذاب ومزور كمان، متشبع بالكذب. الحديث دوت حفظ معايا بقى حديث دراسة بيقول إيه لابن عمر رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافئتموه. هنا بيقول لك من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من سأل منكم، يعني من استجار واستغاث بالله، فأعوذ، يعني يقولك بالله عليك أغيثيني، بالله عليك جريني، يعني شوف يستحلفك بالله إنك تساعديها وتستغيث بك، تستغيث بالله بإنك أنت يعني تسألك بالله إنك أنت يعني تساعديها في الأمر دوت، لازم تساعديها. لقد استعاذت بعظيم، فهنا واجب على أي إنسان استعاذ بالله من شيء، واجب علينا على طول إحنا كمسلمين نساعده بقدر ونعيذه بقدر استطاعتنا. هي استعاذت متوسلة بالله عز وجل المستعطفة، فلازم إنك تدفعي عنها الشر دوت، إذا كان في شر تساعديها، إذا كانت محتاجة مساعدة لازم، واجب عليكي على الوجوب. من استعاذ بالله يعني فأعيذوه، تمام؟ افرض انت مثلا حاسه منك باذى مثلا، يعني ادفعي الشر، ابتعدي عنها تماما ما دام هي استعاذت بالله، فهي اقسمت عليك بالله وتوسلت بالله انك تستعطفك انك انت تبعدي عنها هذا الشر سواء منك او من غيرك. في في في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كان طلب امراه جوينيه كان اسمها كده من قبيله تقريبا اسمها جوينة، وكان يبدو ان المرأة يعني كانت بنت ملوك يعني عظيم، فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم للنكاح، فكان يعني دخل عليها فجاء ليدخل عليها فقالت ايه اعوذ بالله منك، فتركها وايه وابتعد عنها وقال لها لقد استعذت بعظيم. هي يعني كأنها يعني المرأة كأنها استكسرت مثلا عن نفسها أو إن يتزوجها من هو أقل، واضح إنها كانت يعني إيه بنت ملوك أو حاجة يعني. فأنا عايز بس الشاهد من الموضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد تماما، أعوذ بالله منك لقد استعذت بعظيم. فاللفظ الاستعاذة نفسه استعاذتها بالله وتوسلها بالله دوت لازم يكون ليه مقدار، ما يبقاش الموضوع يمر علينا كده مرور الكرام، لا ولازم مثلا هأذيك، ولازم استعاذت بالله، توسلت الى الله يعني بالله استعطفك بالله، فلازم انك تعطي الموضوع دوت حقه تعظيما لاسم الله عز وجل. طيب ومن سال بالله فاعطوه. الناس بقى اللي هي بتسال يعني بتسال شيء مثلا اللي هم بنسميهم مثلا حد الشحات اللي بيسال الناس مثلا مال، معروف ان هو انت يعني ممكن يكون ناس ما يستحقوش وتسألك بالله يعني بحق الله انك انت تعطيها. من سأل بالله يعني بحق الله عليكم فانت تعطيها، المفروض ان هو يحرم عليها اذا كانت بتسأل بغير حق ان هي تسأل وتستخدم لفظ الجلالة لاستعطاف الناس، يحرم عليها. لكن انت بقى واجبك ان هي سألت بالله، استحلفتك بالله وبحق الله عليكي انك انت تعطيها تعظيما، مش تعظيما لاسم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث ابن عباس مرفوعا بيقول فأخبركم بشر الناس منزلة؟ قلنا نعم يا رسول الله، فقال الذي يسأل بالله، الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطي به. يعني حد يقول لك اسألك بالله تعطيني شيء وانت لا تعطيه. لكن برضو في تحريم في الحديث عن ان سؤال شيء من امور الدنيا بوجه يعني بوجه الله، وما نستخدمش يعني اسم الله كده يعني استهانه كده، عايزين حاجه من امور الدنيا ونقول بحق الله او بوجه الله او كده، لا ده تحريم على التحريم. طب حصل بقى حصل وهو سألك بالله، بالله عليكي مثلا بوجه الله، أو بالله عليكي بحق لا تعطيني، وذكر اسم الله، هو حرام عليه هو، لكن ما دام استحلفك بذلك فعليك ان انت تديله تعطيه. واللي اخذنا بقى بعد كده يذكر الشاهد من الحديث، ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه، هو اللفظ اللي احنا قلناه فوق، المعروف باي شيء من انواع الخير هو قدمه ليكي، حد اهدى ليكي او احسن اليكي باي شيء من باي نوع من انواع الخير، فعليك انك انت تكافئيه قولا يعني عملا بقول الله تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أحسني في العبادة كما أحسنت إليك في في في في النعم، فما بالك بقى أنت بقى أنت بين البشر وبعضهم، حد بيقدم لك بيقدم لك خدمة، بيقدم لك بيحسن عليك باي نوع من انواع المعروف، حتى لو بهديه بادخال السرور عليك، فعليك انك تكافئيه. تكافئيه لغايه فين؟ حتى يعلم ان قد كافئتموه، يعني ادعوا له لغايه ما توفي كده في عينيه، حتى يصبح المكافئ في راحه كده وطمانينه ان قد قمت بالواجب نحوه، وقعدت تدعي له لغايه بصوا. فان شاء الله باذن الله هيكون المره الجايه باذن الله تكون الاخيره، الوقت ربنا يبارك لنا في الوقت، خلصنا بدري، هكون مجهزه لكم طبعا يعني مراجعه المنهج ترتيبه، ما كفاش الوقت، يبقى لنا مره بعدها ان شاء الله نرتب المنهج مع بعض المطلوب منكم، ولو في أي أسئلة ليكم حضروها، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني يكون بإذن الله امتحان يسير، ما فيش أي مشكلة. وأنا كنت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.